اللي يتدبر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وشأن النبي صلى الله عليه وسلم هيلاقي ان كل وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان دعاء. وقت النبي صلى الله عليه وسلم كله دعاء واستغاثة بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ما ينام ما ينساش أوراد الدعاء، وهو داخل ينام خلاص حط دماغه على الفراش أو على الوسادة يقول اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، ويقول في الحديث الآخر اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فارحمها بما ترحم به عبادك الصالح، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ده كان حال النبي. ختام اليوم كان لازم أوراد الدعاء بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أول لحظة يفتح فيها النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وهيأتي بأذكار الصباح صلى الله عليه وسلم، أغلب أذكار الصباح كلها دعاء، لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في أذكار الدعاء اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظي من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في أذكار الدعاء كلام جميل، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، دايما يبدأ يومه بالدعاء كما ختم يومه بالدعاء. طبوا على مدار اليوم، لا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يعلمنا إن الدعاء ده لازم يكون بيجري على الألسنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث بأبي هو وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج من بيته دعا الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعل من أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأعظم لي نورا. يدخل المسجد، اللهم إني أسألك من رحمتك وأسألك من فضلك العظيم. يبدأ صلاته صلى الله عليه وسلم يسمع الأذان، يدعي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا الدعاء عند الأذان لا يرد. النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة يرفع إيديه ويظل يدعو الله عز وجل، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. يدخل الصلاة، يبدأ صلاته بعد تكبيرة الإحرام، يبدأ صلى الله عليه وسلم بالدعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الحديث. يركع يسجد، يكتر جدا من الدعاء، لأنه قال لنا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يخرج من المسجد يدعي ربنا سبحانه وتعالى، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إني أسألك من فضلك العظيم. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج النبي يقعد مع الصحابة علشان يكلمهم في درس عن ربنا، الدرس يعني 50-60% منه دعاء. يقول صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن عمر كنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي. يدخل بيته يدعي ربنا سبحانه وتعالى، يخرج من بيته يدعي ربنا سبحانه وتعالى، يخرج للسفر دعاء، يرجع من السفر دعاء، أثناء السفر دعاء. عبادات النبي كانت كلها دعاء، حياة النبي كانت كلها دعاء. شوفوا لو رايح يحج يدخل أولا المسجد الحرام يبدأ بالدعاء، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام. عند الحجر الأسود يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء، بين أشواط الطواف يدعو الله سبحانه وتعالى، بعد ما يخلص طواف يروح عند الملتزم ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول ها هنا تسكى بالعبرات، يقف على الصفا، يقف على المروة، يأتي بالدعاء. فعرف يقول لهم أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تخلو لحظة من لحظات النبي صلى الله عليه وسلم من أوراد الدعاء. ليه كل ده؟ علشان 5 أمور مهمة جدا نعدها مع بعض. 1، لأن أفضل عبادة تتقرب بيها من ربنا سبحانه وتعالى سواء في الرخاء سواء في البلاء هي عبادة الدعاء. فما فيش عبادة ربنا بيحبها زي عبادة الدعاء بعد توحيد الله عز وجل. أعظم عبادة أنت بتأديها وربنا بيحبها هي عبادة الدعاء. لذا قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه البخاري وفي الأدب المفرد بإسناد صحيح، وياريت تاخدوا بالكم من اللفظة الجميلة دي علشان تعرفوا قد إيه العبادة دي ربنا بيحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة، ها إيه يا رسول الله؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، إيه أفضل العبادة؟ فقال أفضل العبادة دعاء المرء لنفسه. إنك ترفع إيديك وتدعي لنفسك دي أعظم عبادة عند الله سبحانه وتعالى، أحب عبادة عند الله سبحانه وتعالى، العبادة اللي فعلا ربنا سبحانه وتعالى بيحبها حب كبير. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا ويقول لنا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيقول من لم يسأل الله يغضب الله عليه. اللي مش هيسأل ربنا، اللي مش هيدعو ربنا سبحانه وتعالى، ده ده ده فعلا ربنا يغضب عليه. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث أعجز الناس من عجز عن الدعاء، ده أعجز إنسان على وجه الأرض العاجز إنه يرفع إيديه ويدعي ربنا سبحانه وتعالى. لا يا أخوانا، الدعاء ده أفضل عبادة أولا عند الله سبحانه وتعالى، اتنين أجل عبادة ربنا عز وجل يغفر بها ما قد كان، فضلا إنه يجيب للإنسان ما دعا وما سأل. إنك بس ترفع إيديك كده وتدعي ربنا سبحانه وتعالى وتسأل ربك عز وجل، أنت والله لا تنزل يديك إلا بعد أن يغفر الله عز وجل لك كل ذنب صنعته.